إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن مع رسالة نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، استكمالا لخطة الدراسة التي استهللنا في هذه الدورة بالقراءة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله للشيخ الفوزان، وأخذنا كلام الشيخ ربيع، وأيضا استكمالا للمسيرة قرأنا أيضا في التصفية والتربية للشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة على وجازتها فهي من أخطر ما ألف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأفيده، تضمنت ذكر ما ينتقض به إسلام العبد. ولما كان التوحيد وإقامة العبودية لله تعالى في الأرض وصرف العبادة لله أهم وأعظم ما أمر الله به، كان لزاما معرفة أهم ما نهى الله عنه وهو ما ينقض هذا الدين ويبطله. كثير من الناس يتصور أن الإنسان إذا دخل هذا الدين أنه إذا أسلم أن الإسلام لا ينتقض بحال، صنع ما صنع وفعل ما فعل وقال ما قال واعتقد ما اعتقد، وأن من قال لا إله إلا الله مرة صارت عاصمة له في الدنيا والآخرة، وهذا باطل وليس بصحيح. هذا التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به، عرفنا حكمه وعرفنا أمره وعرفنا أهميته من خلال الكتاب والسنة، وكذلك ينبغي أيضا أن نعرف ونتعلم أن هذا التوحيد الذي بينه الله في كتابه أكمل بيان، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، بيّن الله وبيّن رسوله أنه هناك من الاعتقادات والأقوال والأعمال ما ينقض عقد هذا الدين، لأن الإنسان لا يكتمل عنده معرفة خطر أمر حتى يتعلم ما يترتب عليه عند فساده منه. أو قلنا بارك الله فيك للناس وجوب الوضوء وأنه واجب وأنه واجب وأنه واجب، فلا شك أنهم سيتعلمون أنه واجب، لكن لا تكتمل الصورة عندهم في أهمية هذا الوجوب إلا إذا قلنا لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. عند ذين ينتبه بأن هذا الوجوب مترتب على تركه أمور أخرى عظيمة، ألا وهي بطلان الصلاة. كذلك في أمر التوحيد، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا يتبين الغاية الشرعية الإلهية من خلق الإنسان والجن، أنه لعبادة الله، وليزداد اهتمام العبد بهذا التوحيد تحصيلا له وتعلما وتطبيقا يقرأ قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يقرأ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعندئذ يتبين له خطر هذا الأمر وعظم هذه القضية. يقرأ قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والإنسان لا يحب أن يحبط عمله، ولا يحب أن يحرم من الجنة، ولا يحب أن يحرم من الغفران. ذكرنا في درس أمس تنوعت آراء الناس وتشكلت أفكارهم واختلفت مناهجهم وسبلهم في الدلالة على ما هو أعظم قضية في هذا الدين. وبينا بأن منهج الأنبياء قائم على بيان هذه القضية بالذات، وهي إفراد الله بالعبودية، وأنه يتوجه بالعبادة إلى الله وحده، وأنه تعبيد الخلق لربهم بحيث لا يشركون في أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم هي وظيفة الرسل، ومن أجلها بعثوا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي رسالتهم؟ ما هي قضيتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه وظيفة الرسل. تتميما لهذه الفائدة، معرفة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو الاهتمام بالتوحيد تعليما ودعوة ونشرا. أيضا معرفة خطر انتقاض هذا التوحيد، معرفة خطر بطلان هذا التوحيد، ماذا يترتب عليه. يتبين لك من هذا رحمة الأنبياء والرسل بأقوامهم، لأنهم دعوهم إلى أحسن ما يعلمونه لهم مما ينجيهم، ومما يكون فيه سعادتهم، ومما يكون فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، وأنهم نهوا أقوامهم عن شر ما يعلمونه لهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان حق على كل نبي أن يدل قومه على خير ما يعلم لهم وينهاهم عن شر ما يعلم لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بيان أهمية التوحيد هذه الرسالة العظيمة، وكما أشرنا آنفا إلى هذه الطريقة الفريدة، الطريقة العجيبة في التأليف، رسالة بحالها وكمالها وتمامها في ورقة وورقتين وثلاث، لا يستثقلها المتكاسل، ولا يستجهلها الجاهل، ولا يستبطئها السريع المتعجل، ولا يستصغرها العالم، يعلم ما فيها من خير ويعلم ما فيها من علم. واعلم رحمك الله أنه كلما قل الكلام في التأليف دل على علم العالم إذا أتى بالمقصود. كلما قل كلام المؤلف في كتابه إذا كان ما أتى به يكفي في حصول المقصود دل على علمه، لأن تطويل الكلام يستطيعه أكثر من واحد، وأما اختصار الكلام لا يستطيعه إلا المتمكن من العلم. ولهذا كان كلام السلف أقل والعلم فيه أكثر والبركة فيه أعظم، وكان كلام الخلف أكثر والبركة فيه أقل والعلم فيه أندر. مجلدات عظيمة، ولا تجد في هذه المجلدات من الحق ورقة. مجلدات عظيمة وتتكلم في الحق وتدعو إلى الحق، ولكن ينسي الكلام بعضه بعضا. ما أن يقرأ مجلد حتى ينسى الذي كان قبله ماذا كان يتكلم. أما السلف الصالح فكانوا قليلي الكلام كثيري الإفادة، قليل الكلام وكثير الإفادة دلالة على متانة العلم. وهكذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، قد يأتي رجل ويقول هذه رسالة صفحتين ثلاث صفحات أنا أؤلف مثلها، ويكون عنده نوع دراسة على نحو دراسة المتعالمين المنتفخين، يظن أنه على شيء وليس على شيء، ويمسك الورقة والقلم ويريد أن يؤلف، وإذا به بارك الله فيك يأتي بكلام راعى فيه الاختصار ضاعت منه الإفادة، وإن حاول أن يفيد السطر من هنا يجعله مجلد، يتكلم ويتكلم يذهب يمينة ويسار يريد أن يستجمع الفائدة حتى يبرزها للناس. وهذا حال من عنده نوع دراسة، ممن لا يقر لنفسه بصغره في العلم مثلي. أقول أنا صغير في العلم بل غير محسوب، لكن إذا انتفخت وأنزلت نفسي منزلة ليست لها أهل ابتلاني الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بهذه الفضائح التي نشاهدها ونقرأها ونراها كل يوم، فضائح يندى لها الجبين، جبين الحر الذي لا يرضى أن يهين نفسه. فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يؤلف هذه التآليف. والله أنا يا أخواني أجلس أحيانا مبهوت، والله أبهت، أستعرض هذه الورقات نواقض الإسلام العشرة، الأصول الستة، القواعد الأربعة، الأصول الثلاثة، أقول سبحانك يا رب تؤتي الحكمة من تشاء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هذه الحكمة؟ عجيب والله، أبهت. أقول سبحان ربي، يعلم من يشاء ما شاء، ويعلم من شاء من يعجز عنه من شاء. يأتي من بعده الرجل يريد أن يبين للناس هذا العلم الموجود في هذه الأسطر، وإذا به قال نواقض الإسلام العشرة ورقات تصبح مجلد. سبحان ربي، هيأه الله لأن يسمع الحق لقلوب الناس وليس لآذانهم، وفتح الله له قلوب العباد، أخذ بأسباب التعلم وارتحل في طلبه وأخلص في دعوته، وكان الباعث له على التأليف حاجة الأمة إلى هذه الورقات فأتت على غير نسق وأتت على غير عادة، ما تعود الناس مثل مؤلفاته، فكان فيها خير وبركة عظيمة. انظر إلى الأصول الثلاثة، يحفظها الطفل الصغير فيفهم ويعرف ما هو مطلوب، ويحفظها الكبير فيتعلم ويرى فيها الخير الكثير، يشرحها صغار من يتصدى للعلم مثلي، ويشرحها كبار العلماء، وكل يفيد الناس. فسبحان ربي صاحب العطاء، والعلم هبة وعطاء يهبه الله لمن يشاء. فاهتموا بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، ففيها والله الخير الكثير. كثير من الناس يريد أن يتكلم، إيش يسوي؟ يسوي عناصر، صح ولا لا؟ هذه الكتب هي عناصر، عناصر تكلم الناس على أساسها، لا تتوه معها يمينا ولا شمالا، تتكلم في قضية واحدة، هي أهم القضايا على الإطلاق في كل هذه الكتب. 6 مواضع من السيرة في نفس القضية التوحيد، فوائد من سورة الفاتحة في نفس القضية في التوحيد. يعني هذا الشيخ عليه واسع الرحمة إذا تكلم في السيرة فهمه الأكبر بيان التوحيد من خلال السيرة، إذا تكلم في التفسير فهمه الأعظم بيان التوحيد من خلال التفسير، إذا كتب وخط قلما في ورق كان همه التوحيد وبيانه للناس، بحيث يصير أبلد الناس من العامة على بينة من دينه، أبلد الناس مما يقول أنا فهمي ضعيف وحفظي ضعيف وعلمي ضعيف وعقلي ضعيف وكل ما فيه ضعيف، ومع ذلك لابد أن يتأصل بالأصول الثلاثة ولا يجد مشقة في تعلمها. أنا أردت فقط بين يدي الكلام على نواقض الإسلام أن نتشجع ونشجع غيرنا على الاهتمام بدراسة وتدريس هذه الرسائل الصغيرة ولكنها العظيمة في أثرها وفي فوائدها. وما أحوجنا الآن في هذا الزمان إلى أن نصنع صنع هذا المجدد في الاهتمام بالتوحيد إذ هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إقامة التوحيد في الأرض، ليس إقامة الملك ولا التفكير في الاستيلاء على السلطة والبحث عن الوسائل الشرقية والغربية من أجل الحصول على ذلك والوصول إليه، بينما هذا الصندوق يستقطب فيه من يعبد البدوي ومن يعبد الحسين ومن يعبد الله ومن يعبد الدنيا، يستقطب جميعا من أجل ماذا؟ أعطونا صوتكم، والله الذي لا غيره. لو علم الذي يعبد البدوي أنك لو استوليت على الملك والسلطة أنك سوف تهدم هذا الوطن، والله ما أعطاك صوته. يعطيك صوته؟ ما يعطيك. تريد أن تهدم إلهه، تريد أن تقضي على شفيعه ووسيطه، كيف يعطيك صوته وأنت تريد عند فوزك بصوته أن تهدم إلهه؟ ما يمكن. وعندئذ لازم تطلع في الشاشات وتقول هؤلاء الذين هدموا القبور، لا هذا مستعجل وهذا كذا، نحن عندنا سماحة وعندنا وسعة بال وعندنا إلى غيره. صحيح ولا ما صحيح؟ ما خرجوا قالوا هكذا؟ قبر واحد هدم في الفيوم، قبر واحد هدم، وإذا به خرجت ندوات مدعى إليها وبغير دعوة، مجانية، دعوات مجانية وندوات مجانية، من أجل ماذا؟ من أجل الاعتذار لمن يعبد غير الله، حتى خرج خارج بارك الله فيك ونجم ناجم يكتب في جريدة يقول ماذا؟ يقول الشرقية محفوظة بمئتين من أولياء الله الصالحين. يقول لو هدمت هذه القبور المئتين انمحقت الشرقية، الشرقية تعرفونها محافظة الشرقية، يقول ضاعت الشرقية، الشرقية محفوظة بمئتين، وهؤلاء يريدون القضاء عليكم. كيف يريدون القضاء عليكم؟ لأنهم سوف يقضون على من يحفظكم ومن يكلأكم ومن يرعاكم. انظر إلى هذا الشرك الذي أصبح يدون بارك الله فيك في الصحف وفي المجلات. إذن حتى يعطيك الناس صوتهم لا بد بارك الله فيك أن تساير كل صاحب صوت على مذهبه ودينه ومنهجه، حتى إنك تأتي وتخرج للنصارى، كم عددهم؟ 5%، 8%، 10%، فيترك 90% ممن ينتسبون هذا إلى هذا الدين مع ما فيهم وفيهم، ويأتون إلى 8% أو 10%، ويأتي أحدهم يقول نحن ما في خلاف بيننا وبين النصارى في العقد في الاعتقاد، واحد يقول نحن النصارى إخوة وأحبة، وواحد يقول وواحد يقول. لماذا؟ لأنه لا بد أن يفعل هذا حتى يعطوه صوته. هذا ما يستجر الانتخاب والصندوق على الأمة، إن المنكر لا ينكر، لأنك لو أنكرت منكر صاحب المنكر لغضب عليك، وإذا غضب عليك ما يعطيك صوته. إذن نرجع بارك الله فيكم، نرجع إلى الحق، نرجع إلى الشريعة بحق، لا مجرد دعاوى. وأولى ما يتكلم فيه في الشريعة هو إقامة التوحيد في الأرض، توحيد ثم توحيد ثم توحيد. نعم نعم، توحيد فتوحيد فتوحيد. يكفي أنه إن ختم لك به دخلت الجنة، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وما لا تريد أكثر من الجنة؟ تريد بارك الله فيك أن تصير رئيسا أفضل في الدنيا، ولا تكون بارك الله فيك أحد عباد الله المؤمنين في الجنة يوم القيامة؟ نبدأ في وسوف نعلق تعليقات بسيطة، فأتفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في رسالة نواقض الإسلام للشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. غفر الله لنا ولك. نعم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الحمد لله. اللهم سلم، اللهم سلم. أول ناقض لعقد الإسلام ومخرج للعبد من هذه الملة ألا وهو الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله. ذلك أن الله عز وجل إنما خلق الناس لعبادته، فمن أشرك مع الله غيره انتقض العهد الذي بينه وبين ربه، وصار من أهل النار إن مات على ذلك جزما وقطعا، خالدا فيها مخلدا، وتصير الجنة محرمة عليه. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم أكد هذا التحريم للجنة بدخوله في الدار الأخرى ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أمره خطير وعظيم، والشرك يكون في صور تجمعهم صرف العبادة لغير الله. والشرك المقصود بهذا الناقض هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك مخرج من الملة وهو ناقض لعقد الإسلام، وشرك أصغر يكون ذريعة إذا تمودي فيه، إذا تمادى فيه العبد يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله وغيره. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أن الشرك لا يغفر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره عظيم وأمره خطير، ولهذا على العبد وجوبا أن يتعلم بارك الله فيك ما هو الشرك حتى يجتنبه، لأنك لا يمكن أن تجتنب الشيء إلا إذا عرفته. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فالشرك كما ذكرنا قسمان: أكبر وأصغر، والأكبر هو المقصود بهذا الناقض، خلافا للخوارج الذين جعلوا الكفر والشرك قسما واحدا، وعندهم كله مخرج من الملة، ولك أسهل عليهم شيء إخراج الناس من الملة. فأهل السنة وسط ما بين طائفتين: طائفة تستهين بالشرك الأكبر وتنكر أن يكون هناك شيء ناقض للإسلام بعد دخول العبد فيه، ويقول الإسلام ليس كالوضوء وأنه لا ينتقض حتى يصرح العبد بأنه على غير ملة الإسلام. أما كل ما هو مقر بأنه مسلم وأنه على ملة الإسلام فهو مسلم ولو صنع ما صنع. وهؤلاء مثل الصوفية وغيرهم من الذين تلبسوا بأنواع وصور من الشرك مثل طلب الشفاعة ودعاء الأموات وطلب الشفاعة منه، ومثل التوجه إليهم ببعض صور العبادة مثل الذبح والنذر وغيرهم مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. من هنا يتبين بارك الله فيك أن منهج الأنبياء، جزاك الله خير، منهج الأنبياء وتصفية الدين مما علق به من المخالفات من الشرك فما دونه. فقال: الشرك في عبادة الله تعالى. فأهل السنة وسط بين هؤلاء الذين فرطوا وبين الذين أفرطوا فجعلوا الشرك قسما واحدا والكفر قسما واحدا، كله مخرج من الملة. إذا حلف العبد بغير الله قالوا أخرجت من ملة الإسلام. وهنا يتبين بارك الله فيك أن الإسلام قائم على صرف العبادة لله وحده، ولا يجوز صرف صور أو صورة من صور العبادة ولو كان المصروف إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صرفت العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره كان ذلك الصرف للعبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم ناقض لدين محمد عليه الصلاة والسلام. الثاني: من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ومن نواقض هذه الملة ما كان يصنعه أهل الجاهلية الأولى وما تبعهم عليه أهل الشرك في كل زمان ومكان، وهو صرف العبادة إلى آلهة إن سئلوا عنها قالوا إنما هي وسائط وشفعاء، كما قال الله عنهم أنهم يحتجون فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالشرك بغير اتخاذ الوسائط ناقض للإسلام، واتخاذ الوسائط وصرف العبادة لهم ناقض للإسلام. ولو ادعى هذا الصارف للعبادة أنه إنما يفعل ذلك تقربا إلى الله، وهنا قضية عظيمة ألا وهي أن الأمور ليست بالدعاوى وإنما بحقائقها. الآن هؤلاء المشركين قالوا ما نعبدهم إلا لماذا؟ تبرير الغاية ليقربونا إلى الله. فإذا أنت سمعت القربى إلى الله والتقرب إلى الله والزلفى إلى الله كانت عبارة جميلة لأنها غاية عظيمة، التقرب إلى الله، لكن اتخذ وسيلة في التقرب إلى الله مما يغضب الله كان كاذبا في دعواه. ويتفرع عن هذا فروع كثيرة جدا جدا في غير مناط التكفير والحكم بالشرك، أن الوسائل لا حكم المقاصد. فكما هؤلاء لم يعفوا من الحكم بكونهم مشركين لكون أنهم في نياتهم أنهم يتقربون لله، ما نفعهم هذا، النية الصالحة إذا كانت صالحة لا تصلح العمل الفاسد ولا تغني. فإذا جاءك الرجل وقال لك نحن نصنع هذا لأن نياتنا خير، نحن نذهب إلى القبور لأنهم أولياء ولأنهم مقربون لله ولأنهم رجال صالحون فنحن نحبهم في الله. الآن حب الصالحين والحب في الله من المقاصد الطيبة الحسنة، لكن لما اتخذ في حبهم وسائل غير شرعية مثل صرف العبادة لهم صارت هذه الغايات لا عبرة بها. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما قالوا ما نعبدهم إلا لنتقرب إليهم، ما قالوا ما نعبدهم إلا لنتقرب إلى هذه المعبودات. لا، هم ما يريدون التقرب من المعبودات، يريدون التقرب من من؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لما اتخذوا صرفوا العبادة واتخذوا وسائل باطلة صار لا عبرة بقولهم ليقربونا. فهذه قضية مهمة، أنك إياك أن تختل في منهجك وفي سيرك على منهج السلف الصالح وتبرر هذا الانحراف بأن لك نيات حسنة ونيات سليمة، فإنه لا عبرة بها. ولذلك بارك الله فيك تأتي تقول هذا الكلام من المتكلم ضلال ضلال، يقول لا تقف عند هذه الحدود. هو ماذا قصد بهذا الكلام؟ ماذا قصد؟ هل قصد يعني يأتيك يقول لك هل الجماعة الفلانية قصدت حرب الإسلام؟ هل قصدت الدمار الإسلام؟ هل قصدت عداوة الإسلام والمسلمين؟ نقول ما لي علاقة بهذا، أنا ما أتكلم في هذا أصلا. إن من شر ما يبتلى به الناس أحمق يضرهم من حيث يظن أنه ينفعهم، قصده طيب وفعله خبيث، إن نظرت إلى قصده ظن أنك بنظرك إلى قصده أنه معذور، وإن نظرت إلى فعله كان أضر عليك من عدوك. وهكذا أهل البدع جميعا سواء كان من البدع التي تصل إلى حد الكفر كمثل صرف العبادة لغير الله عند الأولياء والقبور والأضرحة أو كان ما هو دون ذلك، ما أضر على الإسلام مثل هؤلاء. لأن من كان يعاديك من خارج أهل الإسلام فإنه قد أعرب عن عداوته بمفارقة دينك، وأما من تلبس بهذه الأعمال مع زعمه أنه مسلم فإنه ينسب ما يصنعه للإسلام فيكون فيه التحريف والتزوير والتشويش حتى يظن الناس أنه هذا هو الإسلام فعلا فيتبعونه عليه. إذا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويصرف العبادة لهم ويظن أن ذلك يقربه إلى الله كان هذا الفعل ناقضا للإسلام ولا ينفعه حسن نيته. نعم. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. على الناقض الثالث من شك في كفر المشركين أو صحح مذهبه كفر إجماعا. من جاء وقال يا أخي هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تكفر الناس لا تكفر الناس، طيب هذا يصرف العبادة لغير الله، هذا يعتقد تحريف القرآن، هذا يعتقد بإلهية علي رضي الله عنه مثل الرافضة، يقول وماذا هنالك؟ يصحح مذهبهم، يقول مذهبهم صحيح، وإن كنت أنا صاحب مذهب آخر. فمن صحح عن مذاهب الكفرية ولو كان يتبع مذهبا آخر فإنه قد وقع في ناقض الإسلام، بل لم يصح مذهبهم ولكن شك فيه، قال لا والله ما أدري أين الحق، ما أعرف هل الذي يقول بتحريف القرآن وبلاهية علي على حق أم على باطل، أنا لا أدري هذا الذي يذهب إلى القبور هؤلاء مشركين أو غير مشركين. والمقصود ليس وقوع الحكم على الأعيان، وإنما في الحكم العام، وإنما في الحكم على الأعيان لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. انتبه لهذا. فلما أقول هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور ليس المقصود إيقاء الحكم على الأشخاص بأعيانهم، وإنما هذا يحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع. فمن شك في كفر المشركين قال أنا لا أدري النصارى كفار أو غير كفار، لا أدري اليهود كفار أو غير كفار، شك في هذا، فهذا يدل على أنه يشك هل الإسلام حق أم باطل، لأنه إذا شك في دين النصارى والحق ولا باطل معناه عنده نسبة أن دين النصارى ماذا؟ حق. وإذا كان عنده نسبة أن دين النصارى حق فهذا معناه أنه عنده نسبة أن دين الإسلام باطل، لأن الحق والباطل لا يجتمع، الإسلام وغير الإسلام لا يجتمع، صح ولا لا؟ ما يمكن أن نقول بأن محمد رسول الله وأن عيسى ابن الله، ينفع هذا؟ يمكن يجتمع؟ ما يمكن أن يجتمع. فمن شك في دين المشركين وبأنه دين باطل وشك في المشركين أنهم مشركون أو صح مذهبه، جاء وقال الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب وهذا حق وصواب ولا حاكمية لله سبحانه وتعالى على خلقه ولا في أرضه، وأن للناس أن يحلوا ما شاء ويحرموا ما شاء، فإنه قد صحح مذهب من؟ مذهب الكفار، وعندئذ يكفر، لأنه الواجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك ومن الكفر وأن يتيقن ببطلان المذاهب الكفرية والأديان الكفرية. نعم نعم نعم نعم. الكلمة الأخيرة اللي أنت حضرت قلتها وهي من شك أن الديمقراطية ليست الحقوق، هي هل تدخل تحت هذه القاعدة؟ لأن ومن لم يحكم بما أنزل الله تعالى ككفر دون كفر. أنت الآن تسأل ولا تشرح؟ لا أنا ما إيش سؤالك؟ سؤال لو سمحت، هذه الديمقراطية تدخل تحت هذه القاعدة؟ الآن ذكرت من يصحح الديمقراطية مع معرفته بها، ولذلك أنا قلت يقول الديمقراطية حق أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وأن يحل ما شاء ويحرم ما شاء، فهذا لا شك كفر، ومن شك في كفر هذا فهو كافر. لكن الذي يهرف بالديمقراطية ويقول الديمقراطية وهو لا يعرف الديمقراطية أو يتصور تصور للديمقراطية بغير التحليل والتحريم وإرجاع ذلك ومرد إلى الناس، فهذا جاهل بالديمقراطية، يهرف بما لا يعرف. فمثل هذا يعلم، يقال له لا الديمقراطية ليست كما تظن أنت أنها الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وإلى غيره، لا، مع أن هذا أصلا باطل، لكنه ليست هذه الديمقراطية. الديمقراطية أي أن الحلال والحرام والحكم في الأشياء أخذا وعطاء تناولا وتركا يرجع إلى الناس. إذا الأغلبية قالت الخمر حلال يصير حلال، إذا الأغلبية قالت اللواط حلال يصير اللواط حلال، إذا الأغلبية قالت السحاق حلال، السحاق حلال، اللي هم المثليين يقول تزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة، كيف نعرف أنه حلال ولا حرام؟ عن طريق الصندوق، والصندوق يحكم بين الناس. هذا كفر، يجب أن نعلم الناس هذا، نقول بارك الله فيك هذه الديمقراطية، هذا الاسم، نحن نفصل أشياء خاصة بنا ثم نجعلها تحت هذا المعنى، نقول هذا ليس إلينا، صح ولا لا؟ يعني لو جاء رجل وقال أقيموا الصلاة، وترى الصلاة عندي هي أن تقف في الشمس متجها إلى القبلة لمدة ربع ساعة وتقرأ فيها سورة البقرة، نقول هذا سميه ما شئت لكن ليس هو صلاة. هل هذه الصلاة؟ لا، ليست هي الصلاة، سميها ما شئت لكن ليست هي الصلاة. الصلاة إنما تعلم من جهة من أطلقها وأمر بها، جهة الشرع، والديمقراطية إنما تعلم من جهة من أطلقها ومن شرعها، وهم الديمقراطيون الكفار. فننظر ماذا يقصدون بالديمقراطية، هذه العبارة، هذه اللفظة، ماذا يقصد بها عندهم الذين اخترعوها؟ قالوا هو حكم الشعب للشعب، يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، والصندوق يحكم بين الناس، الأغلب يمشي كلامه. يعني نقول له يجب أن تعلم بأن الديمقراطية ما في شيء اسمه الكتاب والسنة، ما في شيء اسمه الحلال والحرام. هل في حرام؟ نعم، في الديمقراطية في محرمات. ما هي المحرمات التي يكون أغلب الناس على تحريمها؟ يعني يا إخواني لو اجتمعوا في الديمقراطية الأغلبية قالوا الفول حرام، والذي يأكل فول يدخل السجن، يصير الفول حرام واللي يأكل فول يدخل السجن، على حسب الأغلبية. ممكن الناس طفشت من الفول قالت يلا نسوي قانون بتجريم وتحريم الفول، فهمتم؟ مثل الحاكم بأمره، جاء الحاكم بأمر العبيدي جاء وقال الفول حرام، والذي يتاجر في الفول يقتل، والذي يأكل الفول يفعل به ويفعل. ولذلك هو حاكم بأمر الله ولا حاكم بأمره؟ هذه الديمقراطية. لكن هذا إيش؟ ديمقراطية في عدد الناس الذين يقرون هذا، والحاكم بأمره في عدد إيش؟ في عدده هو، هو يكفي نيابة عن الجميع. فالحاصل أنهم يبهرجون للناس الديمقراطية ويسمونها باسم ويعنون بها غير المعنى الذي وضعه لها واضعوها ووضعه لها مخترعوها، فيشتبه على الناس. أما إذا بُيِّنت وعُرفت وقال الرجل نعم الديمقراطية بنفس معنى واضعها أنها الحلال والحرام يرجع الحكم فيه للناس، وأنه لا حرام إلا ما حرمه الناس ولا حلال ما حلله الناس على حسب الأغلبية الأكثر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر ويخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه صحح مذاهب الكفار، واضح الآن؟ ولهذا ليس كل من يقول ديمقراطية ينطبق عليه هذا، أو شك في الديمقراطية هل كفر أم لا ينطبق عليها، حتى يعرف ما هي الديمقراطية. يعني لو جاء رجل وقال أيها الناس دعوكم من الديمقراطية، ديمقراطية دعوكم منها، وعليكم بالطرنقية، قالوا ويش الطرنقية؟ قالوا يلا يلا على الطرنقية. حد منكم يعرف الطرنقية؟ هذا لفظ الآن اخترعته أنا، الدربندية، يلا نمشي وفق مبدا الدربنديه حد يمشي؟ ها؟ فجئت انا وقلت الطرنقيه ولا الدربنديه هي كيت وكيت وكيت، ووضعت لها اسس ووضعت لها معاني وشرحت لها طرائق ومبادئ، وعندئذ يحكم على هذه الطرنقية ولا الدربندية على حسب هذه إيش؟ هذه الأسس والمعاني والمبادئ، صح ولا لا؟ فإذا جاء رجل آخر وقال عليكم بالدربندية وهو لا يعرف تلك الأسس وتلك المعاني، هل نحاكمه على أنه دربندي؟ ها؟ نحاكمه على أنه دربندي؟ لا، قلوا تعال شوف الدربندية الأول، ترى هي كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن يحك رأسه يقول أه هي هكذا، لا أنا بريء منها. والله لو عرف المسلمون، غالب المسلمين لو عرفوا معنى الديمقراطية على حقيقتها والله لكفروا بها ولنبذوها، ولكن يستجهلون، بارك الله فيك، يجهلون. ولتعرف الناس الديمقراطية هي الحلال والحرام ليس لله وإنما للعبد، يعني لو اجتمع الناس أغلب الناس، يعني لو هذا إيش يفتح؟ لو جاء رجل وصار في الناس يقنع بعض الضعاف، وما أكثرهم في الأمة اليوم، ضعاف العقول وضعاف الدين، ويقول له بارك الله فيك مثلا على مذهب الأتابكية أو الزرادشتية بأن أختك لماذا هي حرام، وجلس يقنعه بأنه أنت أولى بها، والزواج هذا زواج وهذا كذا، وهذه تعرفها من صغرها غير لتأتيك، واحد ضعيف العقل وضعيف الدين قال والله صحيح كلامك منطقي، خلاص أنا معك، الزواج بالأخت طيب، واضح يا أخوان؟ وسار هنا وسار هناك وسار هنا وسار هناك ويستلق الضعاف، ثم خرج للعلن وقال أيها الناس الزواج بالأخت، تأتي أنت تقول أعوذ بالله أمسك الكافر، صح ولا لا؟ قال لا معلش، بيني وبينك الصناديق، نعمل انتخاب، الأغلب يؤخذ بقوله، ترضى بهذا ولا ما ترضى؟ ها؟ قول الصناديق تحكم، إن كان الصناديق قالت الأخت حرام تصير حرام، أرجع أنا، أرجع عن مذهبي، أنكبت وأسكت لأن الصناديق أسكتتني، وإن طلع في الصناديق أنها حلال فأنت ملزم بهذا، هل ترضى بهذا؟ أحد يرضى بهذا؟ أليس بارك الله فيك يساوم الناس على دينهم تحليلا وتحريما بهذه الديمقراطية، ويهرعون إليه وهم جهال ما يعرفون. يأتي هذا يقول واحد ثقة بين الأغلبية سوف يقولون لا حرام معي، قال يلا نشوف الناس، وإذا صار هؤلاء الضعاف الذين أقنعهم في السر كل واحد إيش يحط الورقة، وطلع بعد ذلك بارك الله فيك أن نسبة الذين يقولون نعم 51%. ما لا يصبح الزواج بالأخت في البلاد؟ يأتي الناس يقول هذا مستحيل، هذا يخرف الشيخ، هذا يخرف، هذا ما يمكن يقع ولا يمكن يحصل ولا كذا، نحن نستعمل ديمقراطية في غير هذا وإلى غيره. يقول هذا اليوم، لكن لو توارد الناس عليه بكرة بارك الله فيك تصير أختك حلال، ودك تكون حلال لك أو لغيرك، وتكون بنتك حلال ودك تكون لك أو لغيرك، ويكون الزواج بك أنت حلال ودك يمين ودك شمال. والله يا إخوان كان في دول بارك الله فيك تقول المثلية هذه جريمة في حق الإنسانية، اليوم بارك الله فيك قانون يحمي اللواط والسحاق بسبب ماذا؟ بسبب الديمقراطية. قالوا ماذا نفعل؟ الناس اختارت، الناس أرادت هذا، ماذا نصنع؟ لا تنظر إلى اليوم، اليهود والنصارى وأصحاب المخططات الكفرية الشيطانية لا يلتفتون إلى اليوم، يقول لك اليوم، يقول لو قلنا لهم اليوم إيش رأيكم نسوي انتخاب على الزواج بالأخت حلال ولا حرام، الآن حالا ماذا سوف يكون النتيجة؟ حرام قطعا مما لا شك فيه، قد لا ربما لا يجدون صوتا واحدا من 80 أو حتى النصارى من 100 مليون صوت واحد يقول الزواج حلال، قد لا يجدون. لكن إذا عودوك إن القضية مطروحة، بارك الله فيك، للبحث في الأصوات، والقضية مطروحة للنقاش اليوم، بارك الله فيك، ثقة بأن المسلمين لا بد أن يقولوا لا لهذا الزواج، لكن توارد جيل بعد جيل يصبح القضية سهلة في النقاش. واضح يا أخوان؟ كان في السابق أيام العصور الزاهرة على ما فيها من عجرها وبجرها، قضية إنه يرجع في الأحكام لغير الشريعة غير موجودة أصلا، مثل الآن لما أقول قضية الزواج بالأخت والزواج بالبنت، فهمتم؟ كانوا يرونه ضربا من المثال الخيالي. نأتي يوم يصبح ما فيه شريعة، كيف هذا؟ ما يمكن هذا، مثال خيالي، تصور خيالي. اليوم نحن وش فيه؟ في هذا الخيالي صرنا واقعا فيه، صح ولا لا؟ صحيح يا أخوان، شريعة مغيبة في كثير من النواحي. لماذا استمر الناس ذلك؟ بهذه الديمقراطية، بها فتح باب النقاش في الأمر، وأنه عادي يا أخي نتناقش، وادلي بدلوك أقول هذه مسألة غير، والله لأتين على الناس يوم إن استمروا، ولن يستمروا بإذن الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق، لأتين على الناس أو لأتين على بعض الناس يوم يناقشون فيه هل الله موجود أم لا، ويقول أن تقول أنه موجود أنت حر رأيك، فهمت ولا لا؟ ثم يلبسون على الناس بهذه المذاهب الكفرية، بماذا؟ بتمييع هذه المسألة ومحاولة إفهامك جواز جمع الأمرين عندهم هم. قل يجوز أن تكون مسلم وديمقراطي، إيش الإشكال؟ لماذا أنت مستصعب الأمر؟ ديمقراطية لا تحرم كونك مسلما. نقول كذبتم، هذه ما هي إلا سحبة رجل بس. اليوم تقول لي هذا حتى أستمرئ من ما عندك من لأنك لو جئت إلى المسلمين اليوم وقلت لهم أيها الناس اختاروا أحد أمرين، إما الإسلام وإما الديمقراطية، وين تروح الديمقراطية؟ في الزبالة، يرموها رمي. قل إسلام وديمقراطية، تعال للناس العامة في الشارع قل يا إسلام يا ديمقراطية، يقول لك أعوذ بالله، ديمقراطية إيش؟ صح ولا لا؟ فيأتيك يميع هذا الفاصل، يقول لك لا ديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، لا تتعارض مع الإسلام، ديمقراطي مسلم ومسلم ديمقراطي، ولا حرج ولا ضير ولا مشكلة، فهمتم؟ قلت طيب أسألك سؤال، هل ينفع ديمقراطي شيوعي؟ يقول لك لا، أما هذه ما يمكن. قولوا لما؟ أليس الديمقراطية في زعمكم هي اختيار الإنسان ما يشاء لنفسه؟ وواحد يختار لنفسه أن يكون شيوعي، صح ولا لا؟ إذا كانت القضية اختيار، محض اختيار، قل لا ما يجتمع. لما ما يجتمع؟ لأن هذا دين وهذا دين، هذا دين قائم بكماله وهذا دين قائم، ما يمكن يجتمع. وضحت يا أخوان؟ قل له طيب أنا أسألك سؤال، هل يمكن أن يجتمع نقول شيوعي مسلم؟ يمكن؟ والله ولا يمكن أن نقول ديمقراطي مسلم، لأن الشيوعية كالديمقراطية والديمقراطية كالشيوعية. الشيوعية تقول لا وجود لله، والديمقراطية تقول الله موجود لكن اذهب فابحث عنه في المسجد. لا تقول موجود في الشارع، الله مش موجود في الشارع. إذن الشيوعية تلغي وجود الله، وجود الله عز وجل مطلقا، والديمقراطية تلغي وجوده من الحياة. إذن ما الفرق؟ احنا نقول والله لو واحد أقر بوجود الله في المسجد، لا هذا أمر بسيط. وأما إذا ألغى وجوده مطلقا نقول هذا أمر عظيم. هل يمكن يعقل عقل هذا؟ الديمقراطية تلغي وجود الله سبحانه وتعالى، إلا في المسجد، إلا في الكنيسة، إلا في الدير. أنت في المسجد، هناك عندك الله في المسجد، أعبده كما تشاء. وأما إذا خرجت من باب المسجد فلا تقل لي الله. هذه الديمقراطية. فكما لا يجتمع مسلم شيوعي، لا يجتمع مسلم ديمقراطي، ما يمكن أبدا. الديمقراطية دين لا يقبل الشركة، والله الديمقراطية دين لا يقبل الشركة. ولذلك لا يجوز عندما يكون ديمقراطي شيوعي، صح ولا مش صح؟ ما يمكن. طيب كيف يقولون مسلم ديمقراطي ما في حرج؟ الديمقراطية لا تقبل الشركة ولو كان الشريك الإسلام، لكنهم يضحكون على لقون الناس، لأنهم لو خرجوا عليهم بالحقيقة لما قبل ديمقراطيتهم أحد. واضح يا أخوان؟ إذن عرفوا الناس الديمقراطية. الديمقراطية وجه آخر للشيوعية، دين آخر. لما كان إلغاء مطلق لوجود الله كان لا يمكن أن تجتمع مع دين آخر يقر بوجود الله في مكان في هذه الدنيا، يقر بوجود الله في المسجد وفي الكنيسة ترهبا كما شئت، ولا رهبانية في الوزارة، ترهبا كما شئت ولا رهبانية في الشارع. ما لقيصر لقيصر وما لله فلله. لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا الشيوعي يقول هذا؟ أسألكم، هل الشيوعي يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ لا. لماذا؟ لأن الشيوعي يقول لا دين أصلا. إذا من الذي يقول لا الله في السياسة؟ لا تذكر الله في السياسة، ما في شيء اسمه الله ولا أمر الله سبحانه وتعالى. ديمقراطية، ديمقراطية. فإذا من شك، من لمكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر، أو صح مذهبهم كفر. الرابع، الناقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض الرابع الذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أي أنه بارك الله فيك يرى النقص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يرى أنه ناقص ولا يصلح للحكم به في زمن من الأزمان أو في ظرف من الظروف أو في مكان من الأمكنة، ويرى أن الذي يستطيع أن يحكم في هذا الوقت الذي تنقص في الشريعة عن الحكم فيه حكم آخر، فيرى أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن من هديه، وحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأحسن من حكمه فإنه يكفر. وقضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية أجمع أهل السنة على أن فيها تفصيلا، فمن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، ومن الحكم بغير ما أنزل الله كفر لا يخرج من الملة. إذن الحكم بغير ما أنزل الله قسمان من حيث الحكم: قسم يخرج صاحبه المتلبس به من الملة، وقسم لا يخرج من الملة. فأما القسم الذي يخرج صاحبه من الملة فهو له أربع صور ذكرها العلماء. ما ذكره الشيخ محمد الوهاب هذه إحدى الصور، أنه يرى أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرى حكم غير حكم الله أحسن من حكم الله. مهما كانت مزاعمه ودعواه أنه هذا العصر لا يصلح للحكم بالقرآن والسنة، أنه هذا العصر القرآن والسنة لا تشمل أحكام تحل مشاكله، وإنما يصلح القرآن والسنة في الزمن الماضي، وأن ما يستورده الناس من الشرق والغرب من أحكام أحسن وأوفق وأجمع لمصالح الخلق، هذا كله خروج عن ملة الإسلام. فالصورة الأولى أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن. الصورة الثانية أن يعتقد حكم غير حكم الله أسوأ ولكنه يجوز له أن يحكم به، أن يعتقد أن حكم غير حكم الله أسوأ، يقول لا حكم الله أحسن لكن يجوز هذا وهذا، أن يعتقد حكم غير حكم الله، أن يعتقد أن حكم غير حكم الله أسوأ ولكن يجوز له أن يحكم به. سورة الرابعة أن الحكم على التخيير، الثالثة أن الحكم على التخيير، إن شاء أن يحكم بحكم الله وإن شاء أن يحكم بغيره، يعني من غير تفضيل، لا يقول هذا أفضل ولا هذا، يقول لا على التخيير. الصورة الرابعة أن يجحد حكم الله، يقول أصلا ما في حكم لله، وهذا أسوأها، هذا أسوأها، وهذا بين قوسين هو تعريف الديمقراطية. الإسلام يقول لا حكم إلا لله كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والديمقراطية تقول لا حكم لله، لا حكم لله أصلا. إذن عندنا أربعة صور للحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة. الأول أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله، أنه مخير في الحكم بين أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بغير ما أنزل الله، مخير إن شاء هذا وإن شاء هذا. ثالث ولكن يجوز له أن يحكم بالأسوأ، أن يجحد حكم الله، يعني أن يقول لا، أن يقول لا حسن، يقول لا حكم لله، بين قوسين ديمقراطية. الديمقراطية معناها باختصار لا حكم لله، لكن كما قلنا أن الإنسان الذي يهرف بالديمقراطية ويكررها لا يكفر حتى يعرف، يعرف أن الديمقراطية معناها لا حكم لله، فإن أقر بهذا المعنى واستمر عليه كفر، قال نعم أنا أعرف أن الديمقراطية لا حكم لله وهذا هو، هذا هو الصحيح أنه لا حكم لله، يكفر. فهمتم؟ وسواء قال هكذا صريحة لا حكم لله أو قالها بألفاظ أخرى تحمل نفس المعنى. نعم الناقل عفوا هذه الصور للمخرج من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله لازم له وأنه آثم بمخالفته وأن حكمه بغير ما أنزل الله حرام، فإنه كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يخرج من الملة. كتبتم هذا؟ نعم. الناقل الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الناقل الخامس: من أبغض وكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ولو عمل به، فإن عمله به وهو مبغض له لا يعفيه من حكم الكفر. فلا بد لكل مسلم أن يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ولا يبغض منه شيئا. طيب، هنا فيه إشكال وأريد أن أسألكم. بعض الناس إذا قلت له مثلا على سبيل المثال، اسمع هذا السؤال الممثل: سارق سرق فحكم الشرع بقطع يده، بقطع يده، فهل أحد يحب أن تقطع يده؟ الجواب: هل يكفر بهذا؟ الجواب: واحد سرق حكم عليه الشرع بقطع يده، يده سوف تقطع، لن يكون سعيد ما شاء الله مسرور مبسوط أن يده سوف تقطع، لا يحب أن تقطع يده، هل يكفر بهذا؟ لا يكفر. لا يكفر. أقول من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ولم يبغض الحكم. هو ما أبغض الحكم، ما قال هذا الحكم حكم بغير، كيف يشرع الله سبحانه وتعالى سرق تقطع يده؟ هو ما أبغض الحكم، وإنما وجد حرجا في قلبه لفوات يده. ولهذا بارك الله فيك الذين يطبقون قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يطبقونه على المسلمين. لما نقول هذا السارق وجد حرج في قلبه أن يطبق عليه حكم الله، معناها كل من سرق وقطعت يده كفر، لأنه ما في سارق سوف تقطع يده وهو يحب أن تقطع يده، لا بد أن يجد حرج. طيب، امرأة تزوج عليها زوجها تجد حرج في قلبها ولا ما تجد؟ هذا أكثر من السارق أظن، صح ولا لا؟ سوف تجد حرج في قلبها، وإذا طبقنا عليها الآية صار حرجها هذا ماذا؟ كفر. ف فيأتون يطبق هذه الآية على المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين يعتقدون الكفر، والحرج الذي يوجد في قلوبهم هو هذا الناقض الخامس الذي ذكره الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أنهم يبغضون حكم الله. الحرج من جهتي أنهم يبغضون حكم الله. في صلح الحديبية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للاعتمار، ردوه وجلسوا معه وصالحوه على أمور. ما لكان موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ألم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق؟ ألسنا المسلمين؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا. وجد حرج في قلبه والله ما وجد، وجد حرج، لكن أن نطبق عليه هذه الآية؟ هذه الآية بارك الله فيكم في المنافقين الذين حرجهم بسبب بغضهم لحكم الله. لما جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، وفي حديث عن على عائشة رضي الله عنها وهو مغضب، قالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: ألا ترينهم أو ألا تنظرين إليهم؟ آمرهم بالأمر فلا يأتمرون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا ويقصروا وأن يحلوا من عمرتهم، وإذا بهم يستأنون ينتظرون قليلا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: آمرهم بالأمر فلا يأتمرون. وجدوا الحرج في قلوبهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وجدوا؟ وجدوا، لكن من حكم الله والله من ثقل هذا الحكم كونهم كانوا يرجون إمضاء هذه العمرة، صح ولا لا؟ طيب، لما جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو إن الأنصار، أو نقل إليهم أن الأنصار يجدون في أنفسهم لكونه قسم ذهيبة وإبلا على أنفار على ناس ولم يعطهم شيئا، فقال: أين أنت يا سعد من هذا؟ قال: أنما أنا امرئ من قومي. فقال: اجمع لي الأنصار، وخطب فيهم الخطبة المعروفة التي وجلت عندها القلوب ودمعت معها العيون، لما قال لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم على نبيكم في قلوبكم من لعاعة قسمها بين أناس يتألف قلوبهم على الإسلام؟ قال: وجدتم في أنفسكم في قلوبكم. وجدوا حرج ولا ما وجدوا حرج؟ وجدوا حرج. إذن هذه الآية لا تطبق على المسلمين الذين يقرون بحكم الله ويقبلونه ويحبونه، لكن تأتي أوامر فيها ثقل. تأتي المرأة وإذا بزوجها يقول لها: سوف أتزوج الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فتجد ثقل مع أنها تقر بأن هذا حكم الله وأنها تقبل هذا الحكم وأن الله ما شرعه إلا للخير، لكن مع ذلك تجد ثقل في قلبها، تجد في مشقة على نفسها. هل نقول: أيها المرأة أنت كفرتي؟ أنت وجدت الحرج في قلبك؟ والله عز وجل أقسم أنه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل هذا بحق المؤمنين بدلالة أول الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، لبان الناقض الثالث: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السادس: الاستهزاء بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشترط أن يستهزئ بالدين كله، ولو استهزأ بأمر واحد مما ثبت، انتبه، مما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لو استهزأ به كفر. وسوف يأتينا بارك الله فيكم في آخر عبارات المؤلف رحمه الله أنه يستوي فيها الجاد والهازل، يعني من يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى ولو هازلا كفر، لأن دين الله لا يستهزأ به. وكما ذكر الله عز وجل: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن ماذا؟ لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب هازلين، ما رأينا مثل أصحابنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، ها ها ها ها نكتة، تركتم الدنيا ما جئتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلمزونه بمثل هذا، يستهزأ بالنبي وأنتم تنتسبون إلى اتباعه والإيمان به، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالشريعة بالدين أو الاستهزاء ببعض أحكام الشريعة كفر مخرج من الملة. لكن يجب أن نفطن إلى أمر بأنه يجب أن يكون قد استقر عند هذا المستهزئ أنه إنما يستهزئ بالشريعة أو بحكم شرعي. كم الرجل يقول: ما هذه اللحية؟ وينكت لك عليها تنكيتا، فما يقول: تب يا رجل هذا كفر. قل: ليش كفر؟ أنا أنكت عليها لحية. وإذا بك تقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى. وإذا بي ينصدم بأن اللحية هذه ليست خاصة بمن يتجه هذا الاتجاه، ها؟ يتبع مسلك، وإذا به حكم من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، هذا لا يكفر بهذا الهزم والاستهزاء، لأنه ما يعرف أن هذا الذي استهزأ به من أحكام الشريعة الحقة. لكن إذا ثبت عنده أنه من أحكام الشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ثابت عنده يقول: نعم أعرف، ومع ذلك يستهزئ به، يكفر. نعم، لبعد كم الساعة؟ باقي نصف ساعة. الناقل السابع: السحر، ومنه الصرف والعفو، فمن فعله أو رضي به كفر. السحر الناقض السابع من نواقض الإسلام، من تعاطاه أو تعلمه أو علمه. والسحر منه الصرف والعطف، وهو نوع من السحر فيه الطلاسم والاستعانة بالجن والشياطين من أجل أن يعطف قلب رجل على زوجه أو أحد غيرها، أو أن يصرف قلبه عنها أو عن غيرها، هذا هو الصرف والعطف. يستعمل السحر في صرف قلب الزوج عن زوجته، أو في قلب الرجل عن صاحبه، عن أخيه أو عن أبيه أو عن أمه، يصرفه أو يعطفه. تذهب الزوجة إلى ساحر فتقول له: اعمل لي عمل يعطف قلب زوجي علي. فتعاطي السحر وتعلمه وتعليمه ناقض من نواقض الإسلام. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلم السحر وتعليمه والعمل به ناقض من نواقض الإسلام. نعم. الناقض الثاني: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم. من علامات نفاق الرجل أنه يحب انتصار المشركين على المسلمين، فإذا زاد، وهذا من نواقض الإسلام، النفاق الأكبر أنه يحب انتصار المشركين على المسلمين ويحب ظهور الكافرين على المؤمنين، فإذا تجاوز هذا إلى هذا الناقض فإنه لا شك أنه كفر، أنه يتجاوز المحبة إلى ماذا؟ إلى المعاونة والمظاهرة والمساعدة، يساعدهم ويظاهرهم على الانتصار على المسلمين. ولو قال أنا أبغض دينه بلسانه لكنه في قلبه يحب انتصارهم محبة لهم ومحبة لدينهم، يظاهرهم ويعاونهم على المسلمين، ويحب ظهور الكفر ومذاهبه في الأرض، إذا توفر في هذا فإنه خارج عن ملة الإسلام. وأما إذا ظاهر المشركين لا محبة لدينهم ولا محبة لظهور الكفر في الأرض، وإنما لمصلحة مادية أو مصلحة معنوية أو كذا، كمثل أن يظاهر حاكم دولة مسلمة كفارا على دولة مسلمة أخرى وهو لا يحب دين هؤلاء الكفار ولا يحب ظهور الكفر في الأرض ولا نحو هذا، لكنه جاءت المصلحة التنافسية أو التحاسدية بينه وبين ذاك الحاكم فأعانهم عليه، هل يكفر بهذا؟ الجواب لا، وإن كان كبيرة وعظيمة من العظائم أن يعين كافرا على مسلم مع بغضه لدينه وعدم محبته لظهور دينه، نقول هذا حرام وعظيمة من العظائم وموبقة من الموبقات، ولكن لا يصل به أمر إلى الكفر، وإنما الكفر في أن يحب هذا الكافر، يحب دينه ويحب ظهوره في الأرض، وأن يحب انهزام المسلم، ومن ثم انحصار الإسلام في الأرض، إذا كان كذلك كفر. نعم. الناقد التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وهذا مثل الصوفية الذين يقولون بأن عندهم من الناس من وصلوا إلى مرحلة ودرجة من الولاية يخرجون بها عن الأوامر التكليفية، بحيث أنه ليس عليه صلاة وليس عليه حج وليس عليه صيام، ويستدون هذا حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا الذي يحصل له اليقين يتوقف عند حدود حصول اليقين، يتوقف التعبد، ما عليه عبادة، واعبد ربك إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. وفسروا اليقين بمرحلة، مرحلة بارك الله فيكم يصل إليه الإنسان وهو يحي، بينما اليقين المقصود بها ماذا؟ الموت، يعني ومعنى الآية واعبد ربك حتى تموت، هذا التفسير الصحيح تفسير أهل السنة. وأما تفسير هؤلاء الذين يعطلون الواجبات الشرعية ويزعمون هذا التعطيل مظهر من مظاهر الولاية، يقول هذا أصبح ولي من أولياء الله وعندئذ لا يجب عليه واجبات ولا يحرم عليه محرمات. طيب لماذا أسألكم أنتم سؤال من باب التنشيط والاستيقاظ، لماذا اخترع هؤلاء هذا المبدأ؟ نعم، من يعرف هنا؟ حامد. نعم. السؤال: لماذا اخترعوا هذا؟ لماذا قالوا يسع بعض الناس أن يصل إلى مرتبة تسقط عنهم الأحكام؟ ما قالوا كل الناس تسقط عنهم، قالوا بعض الناس. أجب. ما علاقة الأشياء العجيبة بسقوط التكاليف الشرعية؟ لأنهم وصل إلى درجة عارفين بحلول الاتحاد. يعني فضل هذا يا أخوان، لماذا اخترعوا هذا؟ لماذا قالوا أنه يسع بعض الناس بوصول مرحلة معينة أنه يخرج عن الشريعة، أنه ما يصبح عليه تكاليف، ما يصبح عليه واجبات، ما يصبح عليه محرمات؟ ها؟ اخترعوا بارك الله فيك من أجل سيادتهم أنه يصير يعيش منحلا من أحكام الشريعة ولا جريرة عليه، بل بالعكس يصير انحلاله عن أحكام الشريعة مظهر من مظاهر الولاية. يعني تأتي يترك الصلاة لأنه شيطان يدعو الناس إلى الكفر، يترك الصلاة، فسوف يأتي الناس إذا تركوا على فطرتهم وعلى إسلامهم وعلى علمهم بالإسلام يستنكرون، يقولون كيف هذا ولي صالح ولا يصلي؟ صح ولا لا؟ لا يحج أبدا، يستنكرون. لا يصوم، يفطر في رمضان، يقول كيف ولي ويفطر؟ وعندئذ سوف يسقطونه عن الولاية، يقول هذا رجل دجال فاسق تارك للصلاة تارك للصيام، كيف ولي يشرب الخمر؟ كيف ولي يزني؟ عند ذلك لا بد بارك الله فيك حتى لا يسقطوا عن سيادتهم ووجاهتهم اخترعوا هذا الأصل، قالوا هذا ولي وصل إلى مرحلة اليقين فتسقط عنه التكاليف. هذا واحد. اثنين: حتى يتسابق الناس في العبودية لهؤلاء حتى يصل بهم الأمر إلى إسقاط التكاليف عنهم أيضا. يصبح الناس الآن لما يصبح مظهر من مظاهر الولاية أو ثمرة الولاية سقوط التكاليف الشرعية، والولاية محبوبة وثمرتها مطلوبة، وعند أن يسعى الناس في إقامة الشرع ولا يسعى الناس في إبطال الشرع. أعيد: الولاية من ثمرتها إسقاط الشريعة، الولاية محبوبة مطلوبة، كل واحد يحب أن يكون ولي، صح ولا لا؟ يصبح غاية ما يريد أن يصل الولي إليه إقامة الشريعة ولا إسقاط الشريعة؟ يصبح غاية ما يريد أن يصل إليه الإنسان الولاية التي هي إسقاط الشريعة، وفي هذا هدم الدين. وهكذا بارك الله فيك هؤلاء، يعني يقول لك نضرب عصفورين بحجر واحد: الأول لا ننتقد بهدمنا للدين هم في أنفسهم، والأمر الثاني حتى يتسابق الناس على هدم الشريعة باسم الولاية وتطلب الولاية. وعند ذلك قالوا يسع بعض الناس إذا وصل إلى مرحلة هي مرحلة اليقين ترك الأوامر الشرعية لا تكليف عليه، خلاص، ويأتيك يقول لك هل في الجنة صلاة؟ الجواب: هل في الجنة صيام؟ الجواب: هل في الجنة حج؟ الجواب: هل في الجنة تحريم؟ الجواب: لا. قال: أنت ما وصلت إلى دخول الجنة فإن هناك جنة في الدنيا، من يدخلها تصير بالنسبة له الدنيا كمثل جنة عدن يوم القيامة، لا واجبات ولا محرمات، وأنت لم تصل إلى دخول هذه الجنة فواجب عليك التكاليف، ولكن إذا سعيت واجتهدت ودخلت هذه الجنة تصبح كمثل الجنة في الآخرة، لا تكليف عليك، لا واجبات ولا محرمات. فيصبح الرجل الجاهل ينظر إلى الرجل الفاسد الفاسق الكافر الخارج عن ملة الإسلام على أنه مغبوط ما هو فيه من الخير. تشوف الرجل يزني ويشرب الخمر وتارك للصلاة وتارك للحج وتارك للعبادة وتقول نيال ما شاء الله ولي من أولياء الله الصالحين، حتى إنه بارك الله فيك كان أحدهم إمعانا في توطيد هذا في قلوب الناس، أنه يصعد المنبر عريانا كيوم ولدته أمه، ويأتي للناس فبدل أن يقول لهم إن الحمد لله وإذا به يصوب مذاكيره إليهم ويعطيهم رشة بركة، والله الذي لا غيره، يتبول عليه من فوق المنبر، وتجد الرجل يمسح عنه ما شاء الله ما شاء الله ولي صالح ما شاء الله. فهمتم؟ تظنون أن هذه حكايات جدتي؟ تظنون أن هذا اختراعات حكواتي؟ والله إنه مسطر في كتب، والله مسطر في كتب. ويقول لك الولي الفلاني اسمه ماذا؟ أظن إبراهيم أو كذا، العريان. العريان ليش سموه عريان؟ لأنه متعود الولي الصالح هذا على ماذا؟ تعري على شاطئ البحر من أجل الاستحمام، التعري بارك الله فيك هنا وهنا، لا، التعري على المنبر والتبول على الناس من فوق المنبر، ومع ذلك مدون الولي الصالح العارف. عارف ماذا؟ لا أدري، عارف يبول بس. هل تتصور الآن وأنتم جالسون أن وفي واحد منكم ممكن يتقبل هذا؟ والله كانت الأمة بأجمعها هكذا، لكن لما تساهلت في بيان الحق والتوحيد، ولما تقاعسوا عن الدعوة إلى الإسلام الحق، وعن التساهل في إنكار المنكر، وصل الأمر بالأمة أن يصعد خطيبها المنبر عريانا ويخطب عليهم من فوق المنبر ببوله. نحن اليوم نسألها نكتة، واحد يطلع المنبر، والله تصور، تصور أن يصل بالناس من الجهل إنه أنت تكون حاضر هذا الموقف، وترى الناس يخرجون من المسجد ويهللون ويكبرون، أمر كأنه مستحيل، كأنه ماذا؟ مستحيل، كأنه شيء ضرب من الخيال. هكذا يا إخوان، هكذا إذا تقاعس أهل الحق عن بيان الحق، هكذا إذا نزل أهل الحق في دركات الكتمان والتكاسل عن الدعوة إلى الحق، إذا جلستم في بيوتكم تتقاعسون عن بيان الحق، والله لا يصيبنكم مثل ما أصاب هؤلاء، إنما هي خطوات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات، ما قال خطوة، شيطان ما يجي خبط لزق كده يقول لك يلا انحرف، لا، يأتيك يسوسك بارك الله فيك، لماذا؟ عنده خبرة عظيمة في الإضلال من آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى يوم الدين، وهو خبير في إضلال الناس. أنت تروح شركة بارك الله فيك يقول هات شهادة خبرة 3 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، صح ولا لا؟ فما بالك واحد عنده شهادة خبرة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في الإضلال، حتى صار يلعب بالناس كلعب الصبيان بالكرة. أخطر شيء على إبليس أن تحدث في الأمة ما يمنعه من التلاعب بها، ألا وهو العلم الصحيح. لو انتشر العلم الصحيح بين الناس ما يمكن أن يأتي ويدجل عليهم رجل فاسد فاسق تارك للصلاة ملحد وقولهم أنا ولي صالح من أولياء الله الصالحين، ما يمكن. كمثل لا يمكن أن ينطلي عشر معشار هذا الأمر معكم أنتم، هل يمكن ينطلي؟ ما نقول واحد يطلع عريان يبول، لا، لو جاءك رجل ترى في نفسه تفريط وترى في نفسه تقصير وقال لك أنا ولي صالح من أولياء الصالحين، والله ما سمعت منه، بل قلت له والله أنت عدو لله، صح ولا لا؟ بل والله لو جاءكم رجل قائم الليل صائم النهار عابد متزهد لو قال لك فقط مرة واحدة أنا ولي، لقلت لا والله أنت دجال، لأن الولي لا يقول عن نفسه أنه ولي، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، صحيح ولا ما بصحيح؟ شوف تصور هذا البعد الشاسع الصحيح ما بين عدم قبولك لرجل عابد صالح زاهد متحنث متعبد قائم الليل صائم النهار ذاكر لمجرد فقط أنه أخطأ وقال أنا ولي، ما تقبل منه. وبين القوم بارك الله فيك ما يقولهم أنا ولي، لا، بالقول يقولهم أنا ولي بالفعل ببوله، ويتقبلون هذا منه. ولربما أخذ منهم أحدهم رشة ومسح بها يتبرك بتلك النجاسات. لا تتقاعس عن بين الحق يا إخوان، لا تتقاعس عن بين الحق، لا تستصغر بيانك للحق، تقول والله أنا ماذا أقول لهم وتوحيد لا إله إلا الله لا معبود الحق كلهم يعرفون، لا، أنت تتخيل الشيطان يوسوس إليك أنهم كلهم يعرفون، والله ما كلهم يعرفون، أنت الذي عرفت ويوسوس إليك أنت ماذا تريد، تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق الله كلهم يعرفون هذا، لا تخبرهم بهذا. انظر إلى عويصات المسائل، انظر إلى تفريعات المسائل، وهذه المسألة فيها قولين، والقول الأول قال به الحنابلة والمالكية، والقول الثاني قال به الشافعية، ودليل الأولين ودليل الآخرين، وهذا قال وهذا عمل، والقاعدة والأصول ما شاء الله، هذا العلم، هذا العلم على حسب ماذا؟ تعليم الناس التوحيد. يأتي الرجل بارك الله فيكم يقرأ القرآن ويقرأ الناس القرآن فلا يتبعوه، يقول قرأت القرآن وأقرأته فلم يتبعوني ولا أراهم يتبعوني حتى أحدث لهم غيره. اجعل بارك الله فيك بيانك بسيط، ولا تطلب به أن يقال والله عالم وطالب علم ونحو هذا، ما تطلب بهذا، افعل كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما قال في عصره العلماء الفقهاء، وين الصوت، العلماء والفقهاء، الله المستعان، العلماء والفقهاء يؤلفون في عصره يؤلفون المجلدات في التفسير، وأنا آجي بكتيب صغير أقول ستة مواضع من السيرة، عفوا فوائد من سورة الفاتحة، علماء يؤلفون في السيرة وتفاصيلها ويقول وأنا أؤلف رسالة صغيرة ستة مواضع من السيرة، علماء يؤلفون في الفقه فيؤلفون المجلدات وشرح كتاب كذا وحاشية على كتاب كذا، وأنا أؤلف آداب المشي للصلاة، لا، عندي علم آداب مشي الصلاة أخليها بارك الله فيك فقه الصلاة ومجلدات. كان وين راحت هذه المجلدات؟ لو حصل ذلك كان وين راحت؟ في الرفوف مع غيرها، صح ولا لا؟ ولكن إخلاص ونصح للأمة والنظر إلى دائها والبحث عن دوائه برسالة صغيرة، وإذا بها علامة، إذا بها منارة، إذا بها إشعاعة تضيء في العالم أجمع. ذهبت إلى أمريكا تجد آداب المشي للصلاة، تذهب إلى روسيا في قعر الأرض من تحت آداب المشي للصلاة، تذهب إلى أفريقيا تجد الأصول الثلاثة، روسيا تجد القواعد الأربعة. ولربما سألت الرجل عن تلك المجلدات والله لربما ما يعرف حتى مؤلفيها، حتى مؤلفيها ما يعرفون. وقد يكون علماء أفاضل، لكن انظر إلى هذا الشيخ لما راعى حاجة الأمة وأتى بارك الله فيك بما يصلحها في تعليمها لدينها ببساطة وبسهولة، وإذا به بارك الله في هذا الجهد ونمى هذا الجهد حتى أثمر دعوة مباركة انتشرت في العالم أجمعين. فلا تتقاعس في الدعوة إلى الله وتقول ماذا سوف أقول لهم، إذا قلت لهم هذا لن يمدحوني، لن يقولك، لا، ما عليك من المدح، اخلص النية لله، فإن لم تفعل فسوف يأتيك يوم يرش عليك البول من فوق المنبر وأنت ساكت أيضا، ويقال لك ساعتها ذق، إنك أنت لا، إنك أنت الساكت المتقاعس. اشرب، اشرب هذه النجاسات لأنك تقاعست عن بين حق للناس. نعم الأخ. ما أسمع. في بلدة. بلدة. جوار الصباح عندنا الشيخ معلن أن نتكلم عنه، طلع على المنبر عالي وتبول على الناس وشهدوا أن الشيخ اللي خطب على المنبر عالي خطب في أكثر من مسجد وقت واحد، ومد فيه مقام في الصحراء الغرب وفي الجو الغرب، وناس بتروح تزوره وتتبرك بيه، وخاصة النساء اللي هم من مسجدين الخدمة. ما هو من البول، البول ما دام بالبركات يحصل منه خلفة. نعم. الخضر بارك الله فيك فيه خلاف بين أهل العلم هل هو نبي أم لا، والخلاف فيه يسير ويعني ما يترتب عليه كثير مسألة، والصحيح أنه نبي، أنه نبي، ولأن الصوفية يجعلونه ولي وينكرون أنه نبي لأجل بارك الله فيك أن يجعلوا مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، لكن حتى العلماء الذين قالوا أنه ولي لا يقصدون هذا، العلماء أهل السنة الذين قالوا أنه ولي وليس بنبي، الصحيح أنه نبي، لكن الذين قالوا ما يقصدون هذا. نعم. الناقل العاشر. حتى تقوموا بواجبكم في الدعوة إلى الله ولا نستنى الأبوال من على المنابر. يا أخوان، قوموا بواجبكم في الدعوة إلى التوحيد وبيان الشريعة، وأخلصوا في دعوتكم يبارك الله لكم في كلامكم. يخرج من ملة الإسلام بالعشرة، اللي يقول بأن الله حل في مخلوقاته أو أن الله اتحد في مع مخلوقاته وأنه ما ثمة إلا الله ولا خالق ولا مخلوق وما في الجبة إلا الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي سبحاني سبحاني، يخرج من ملة الإسلام بالعشرة. لا، ما أحد يتكلم إلا بإذن بارك الله فيه. نعم. الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم. هذا الناقد الأخير، الناقد العاشر، ناقد للإسلام، إذن حصل منه الشهادتين، حصل منه الشهادتين، حصل منه عفوا الشهادتان، فهو مسلم لكنه أعرض عن الإسلام علما وعملا. فإذا أعرض عن الإسلام أي أنه اكتفى بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يأتي من الإسلام بشيء علما وعملا، أعرض عنه، فإن لا إله إلا الله هذه منتقضة، لا إله إلا الله منتقضة. لماذا منتقضة؟ لأنه أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى علما وعملا. ومن هنا بارك الله فيك، من عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وأنه قول من اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فلا بد بارك الله فيك من أن يأتي من الإسلام ما يبين به أنه مسلم علما وعملا وقولا. فإذا أعرض عن الإسلام بعد أن قال لا إله إلا الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فشهادة لا إله إلا الله لا تنفع، وأن إسلامه منتقل. فالواجب علينا أن نتعلم ديننا وأن نعمل به وأن لا نعرض عنه. فإذا أعرض العبد عن دينه علما وعملا فإنه ينتقد إسلامه. وأما ما جاء من بعض النصوص في انتفاء الأعمال كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط، فإن النصوص تفهم مجتمعة لا تفهم متفرقة، وإن من دأب أهل الشبهات وأهل الزيغ أنهم يفهمون النصوص متفرقة متباعدة، يأخذ من النص ما يظن أنه ينصر أهواءه وآراءه. ولكن الصحيح بارك الله فيك الذي عليه، الذي يجب أن يكون عليه المسلم السني المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يهمل قولا ويعمل بقول. فإذا اجتمعت هذه النصوص مع بعضها، اجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، واجتمع بارك الله فيك مع النصوص الأخرى الدالة على وجوب العمل، دل على أن لهذه النصوص معنى. وعند إذا رجعنا للسلف الصالح نجد أنهم يبينون هذه المعاني الصحيحة، ولا نأتي بارك الله فيك نبني القصور والعلال على في قضية بسبب نص واحد، مثلا على سبيل المثال قضية البطاقة والسجل، ثم نفهم بأن هذا كله يدعم انتفاء الأعمال وقبول الإسلام ممن انتفى عمله. عندئذ نقول: فكيف الإيمان قول وعمل؟ فالواجب بارك الله فيك أن يتبين عندنا أن الإعراض عن الإسلام قولا وعملا من نواقض الإسلام، وهذا صريح هذا الناقض، أنه لا بد من توافر العمل في الإيمان حتى يصح. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم البطاقة، فإن هذا الرجل لقلة أعماله الصالحة أهملت، كما قال ابن خزيمة: إن العرب تجعل القليل معدوم، تقول ما رأيت خيرا منك قط، أي ما أقله وأندره. وعند ذلك نقول المعنى أن هذا الرجل أعماله السيئة كانت أعظم بكثير باعتبار أن 99 سجل، والميزان كفتان، كيف يتوضع فيها الحسنات وكيف توضع فيها السيئات. فلما كانت السجلات التي فيها سيئات كثيرة أهمل ذكر سجل الحسنات لقلته وندرته، ولكن أراد الله أن يرحمه بمحض رحمة من عنده عز وجل، وإلا كل مسلم عنده لا إله إلا الله. ولو عممنا هذا الحديث حديث البطاقة معناها لن يدخل من أهل التوحيد أحد النار، مع أن اعتقاد أهل السنة أن من الموحدين ما يدخل النار. وإذا قلنا أنه لن يدخل أحد النار، إذن أين الشفاعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، أين إخراج الله عز وجل في الحديث الآخر لمن لم يعمل خيرا قط أيضا؟ لكن هذا محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا يتفضل به على عبده هذا. لما كثرت السيئات 99 سجل وقلت حسناته بحيث لا اعتبار بها بمقابل هذه السجلات الكثيرة، وأراد الله أن يتفضل عليه برحمة منه، فثقل ميزان لا إله إلا الله حتى طاشت تلك السجلات. وأما حديث لم يعمل خيرا قط يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فإن الحديث أحاديث الأخرى بينت أيضا بأنه قد امتحشوا واحترقوا ولم يبق منهم إلا أثار السجود، فهذا دل على أنهم يصلون. فالأحاديث على كل هذا ليس موطن تفصيل هذا، وإلا لطال بنا جدا. لكن هذه الأحاديث كما قال شيخ فوزان وشيخ ابن باز وغيره من العلماء المعاصرين أنها تؤخذ ما في مع بعضها وتجمع وتفهم مع بعضها، لا يفهم حديث ويترك حديث. فإن الذي يأخذ بحديث ويترك حديث فإنه ما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل، وإنما طاعة الله تتحقق بطاعته في كل ما أمر وتصديقه في كل ما أخبر. فإذا صدقته في حديث وجعلته هو العمدة وتركت الحديث الآخر، ما تكون بارك الله فيك قد أديت الذي عليك نحو النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وتصديقا. والواجب هو أخذ الحديث مع بعضها. المهم هذا الناقض العاشر، وهو الإعراض عن الإسلام تعلما وعملا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يختم لنا ولكم بخير. ليس القضية أن تحيا مسلما فقط، وإنما القضية أن تحيا مسلما وتموت مسلما. نسأل الله حسن الختام، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من التلبس بما يغضبه عز وجل عظم أو صغر، وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وسببا لمن اهتدى، واجعلنا وإياكم دعاة للحق مدافعين عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاتمة، اقرأ خاتمة صحيح نسيت. ولا فرق في جميع هذه النواقض، نسمع نسيتنا الخاتمة، ولا فرق، يلا اقرأ. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. إن كان ثم التعليق فهو على قوله والخائف إلا المكره. هناك فرق يا أخوان في الشريعة ما بين الخوف والإكراه، فليس كل خائف مكره وكل مكره خائف. تهديد الرجل بأن يفعل الكفر أو يفعل الشرك وتخويفه ليس هو مناط الإعذار. مناط الإعذار أن يصل التخويف إلى الإكراه. وأما كون الرجل خاف على نفسه فأتى بالكفر فإنه لا يعذر، العذر ليس في الخوف وحصوله، وإنما الخوف وإنما العذر في الإكراه. العذر في الإكراه، أن يصل الخوف إلى أن يكون حقيقة بحيث يصل إليك ما لا تستطيع معه الصبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فنفرق ما بين الخوف والإكراه. فالخوف لا يعذر صاحبه، وأما المكره فيعذر. وأسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا إياكم للخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.